يعني أنه يكون مستحضرا لها، فهذه يسميها العلماء بالنية الحقيقية. والقسم الثاني النية الحكمية، وهي التي تكون موجودة عند بدء العمل لكن لا يلازم حضورها، فقد يدخل في بعض الأمور التي تشغل خاطره وينسى هذه النية التي حصلت منه. فالعبادة صحيحة، ولكن قد يحصل نقص في أجر صلاته بقدر ما حصل له من الغفلة التي عرضت له في أثناء صلاته. هذا الكلام من ناحية النية. أما ما يقع من بعض الناس من جهة أنه يصاب بالوساوس في صلاته، فهذه الطريقة إذا حصلت عند شخص ما فإنه يعالجها بأمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة هنا أنه يرفض تكرار الشيء. فإذا جاءه الشيطان مثلا وقال إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، أو قال له إنك لم تقرأ فاتحة الكتاب، أو لم تركع، أو ما إلى ذلك، فعليه أن يستعمل الرفض لذلك. وقد يأتيه أيضا هذا في الوضوء، وقد حدثني شخص بأنه يجلس 5 ساعات يتوضأ لصلاة الفجر، يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ويقول أجلس 5 ساعات، كلما توضأت قلت إن هذا الوضوء ليس بصحيح. والفرق بين الشك وبين الوسواس، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا من باب الشك، والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك لا يتكرر، وأما بالنسبة للوسواس فإنه يتكرر. فيعالجه الإنسان بقوة الإرادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعالجه بكثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغ الشيطان، وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يحافظ على عبادته، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمع أبو نادر من المدينة المنورة بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول إنه أحرم بالعمرة في رمضان، وبعدما سافر حصل له حادث نتج عنه بعض الكسور والجروح في جسمه، فلم يستطع الذهاب إلى مكة، فحل إحرامه مع أنه لم يكن اشترط، يقول عند الإحرام، فيسأل ما الذي يلزمه، ثم يقول إنه في هذا الحادث نفسه قد مر عليه نصف شهر يصحو أحيانا ويغيب ذهنه أحيانا، يعني أنه يحصل له إغماء ولم يصلي في ذلك الوقت، فهل عليه قضاء تلك الصلوات؟ الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فمن جهة العمرة إذا عافاه الله من المرض يذهب ويأتي بها. وأما بالنسبة للصلاة فهذا يرجع إلى وضعه، فإذا كان يصحو في بعض الأوقات ويغيب في بعض الأوقات فالأحوط له والأولى له أن يقضي صلوات جميع هذه الأيام، وبالله التوفيق. أخونا يقول أيضا إنه احتلم مرة وفي جسمه جروح لا تسمح بمرور الماء عليها حسب إرشادات الطبيب، فكيف يكون الغسل لمن هذا حاله؟ الجواب أنه يغسل المواضع السليمة من بدنه ويتيمم لما لا يصلح أن يمر عليه الماء، بالنظر إلى أنه يؤثر عليه حسب استشارة الطبيب، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. مستمع رمز لاسمه بحرف عين ميم نون، يقول في سؤاله الأول ما حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد إذا كانت تقطع الصفوف؟ الجواب

بعد ذلك تناول أدوية تلون البول، فتأكد أنه أن ما يخرج منه بعد الوضوء من البول، فما حكم إمامته وما حكم وضوءه؟ الجواب: هذا الشخص لا يصح، لا يجوز أن يكون إماما، وأما صلاته في نفسه فإنه يصلي حسب استطاعته، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز لهذا الشخص أن يأم ولا شخصا واحدا، وبالله التوفيق. يقول أيضا: هل نجد عندكم جوابا شافيا بالدليل لمسألة أكل لحم الجمال هل ينقض الوضوء؟ الجواب: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سئل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فقيل له: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فيعني توضأوا. وتفرقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين لحم الغنم وبين لحم الإبل، لا شك أن هذه التفرقة في الجواب لها أثر في الفرق بينهما من ناحية الحكم. بالنسبة للغنم قال: إن شئت. وبالنسبة للإبل قال: نعم، يعني توضأوا من لحوم الإبل. فالواجب على الإنسان أن يتوضأ عملا بالسنة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نحب أن ننبه السادة المستمعين إلى أهمية وضوح السؤال، فكثيرا ما ترد إلينا أسئلة غير واضحة فنضطر إلى تركها، فتوضيح السؤال أمر مهم وهو سبب في إعلان السؤال والجواب عنه. نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.